أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين، كل القلوب حواليكي وانتي بتحبني يا عيني وانتي بتحبني. أجمل ما فيك ناداني معرفش فين وداني، أجمل ما فيك ناداني معرفش فين وداني، صورتك هنا في وجداني ساكنة عيني من سنين يا عيني ساكنة عيني من سنين. قلبي وصهر لياليكي عاشق متيم بيكي، قلبي وصهر لياليكي عاشق متيم بيكي، عاشق أسير لعنيكي، عاشق من نظرتين يا عيني عاشق من نظرتين. أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين، أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين، كل القلوب حواليكي وانتي بتحبي مين يا عيني وانتي بتحبي مين.